القاهرة تقدم دعاء الكروان. ويجيء من أم القرى ركب يسير مهاجرا، حمل الضياء به مضى عمن تولى معارضا، وعلى به صوب الذرى. هذا النبي المصطفى قلب الزمان له هفى، وقلوب يثرب قد هفت، هي عاهدته وقد وفت عهدا كريما نيرا. سبحان الله. دعونا نتوقف لنتسمع خطوات ذلك الركب المهاجر من أرض الخوف إلى أرض الأمن. دعونا نتوقف لنسمع أصوات مستقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. دعونا نتوقف لنرى ذلك النور الذي أشرق من الغار ليملأ الدنيا هداية ورشدا. الموكب ينطلق من أم القرى مكة إلى مدينة النور يثرب، ويا له من موكب لا يحوي إلا اثنين، الله سبحانه وتعالى ثالثهما. ويجيء من أم القرى ركب يسير مهاجرة، حمل الضياء به مضى عمن تولى معرضة، وعلى به صوب الذرى. هذا النبي المصطفى قلب الزمان له هفى، وقلوب يثرب قد هفت، هي عاهدته وقد وفت عهدا كريما نيرا. صديق أمته معه وفؤاده ما أخشعه، سارا معا في دربهم والله ثالث ركبهم. هتف الزمان مكبرا، هتف الزمان مكبرا. لا إله إلا الله. اللهم اجعل نور الهداية باقيا في كونك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.